أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو تفسير سورة الطارق. وسورة الطارق تسمى أيضا سورة والسماء والطارق، وتسمى سورة السماء والطارق، وهي من السور المكية. وهذه السورة من مقاصدها إقامة الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وعلى كمال قدرته وبليغ حكمته وسعة علمه، وإثبات أن هذا القرآن من عنده عز وجل، وأن العاقبة للمتقين. فيذكر الله سبحانه وتعالى فيها خلق الإنسان ليدل على أنه قادر، كما أنه خلقه أول مرة فهو قادر على أن يعيده مرة أخرى. وفيها أيضا يعني تسلية للمؤمنين في آخر السورة، كما قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق. يقول الشيخ الأشقر رحمه الله: يقسم الله عز وجل بالسماء وبالطارق. والسماء معروفة ومرت علينا كثيرا، يعني أقسم الله عز وجل بها يعني كثيرا. والطارق، يقول الشيخ: والطارق هو الكوكب، وسمي طارقا لأنه يأتي بالليل ويخفى بالنهار، وما أتاك ليلا فهو طارق. فالكوكب أو النجم اللي هو يكون في السماء، هذا اسم جنس، يعني كل نجم يسمى إيه؟ يسمى طارقا. ولماذا سمي طارقا؟ لأنه يأتي في الليل. وهذه العرب تسمى يعني كل من أتى في الليل فلان طارقه ليلا، أو فيقصد أنه إيه؟ طارقه يعني أتاه إيه؟ ليلا، جاء إلى صاحبه ليلا. ومن يعني منه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسافر أن يطرق أهله ليلا، هذا جاء في الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسافر أن يطرق أهله ليلا، يعني يأتيهم فجأة، فيستحب إيه؟ أن يعلمهم قبل مجيئه. طبعا يعني يسرت وسائل الاتصال في هذا العصر خصوصا، قديما كان يرسل مثلا يعني رسالة، أو أحد الناس يعني يعلم إيه بموعد قدوم. الآن أصبحت الهواتف والاتصالات يعني ميسرة، فيستطيع الإنسان أن يطبق هذه السنة بكل سهولة، أنه إيه قبل أن يقدم يعني يعلم أهله حتى يستعدوا للقاء. والعرب تسمى كل قاصد في الليل طارقا. وأصل الطرق، أصل الطرق هو إيه؟ الدق. ومنه إيه؟ طرق الباب. طرق الباب يعني إيه؟ دق الباب، يعني حتى يستأذن للدخول. وذلك سميت المطرقة، مطرقة اللي هي الإيه؟ اللي هي الشاكوش الكبير، يعني يطرق بها، سميت مطرقة لاحتياجه في الوصول إلى الدق. إذن فكلمة الطارق هنا المقصود بها في الـ الـ في السورة والسماء والطارق. طب ليه هو المفسر عرفها بأنها النجم؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعض. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. فربنا سبحانه وتعالى وصف الطارق بأنه إيه؟ النجم الثاقب. وعرفنا لماذا سمي طارقا، لأنه يأتي إيه؟ ليلا فقط. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ فهذه تسمى جملة اعتراضية، وما أدراك ما الطارق. وفي هذا أيضا سؤال، هذا استفهام، وفيه إيه؟ تشويق أيضا للمستمع، يعني وما أدراك، وفيه تعجب من هذا الطارق. والعلماء يعني استنبطوا عدة يعني أو استنبطوا يعني من معنى، قالوا أن كل ما ذكر في القرآن بالسؤال ما أدراك، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب عليه. يعني وما أدراك ما طارق، كأن سأل طب يعني ما هو طارق، فأجاب الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ النجم. أما حينما يأتي التعبير بلفظ وما يدريك فإن الله لا يجيب عليه، زي إيه؟ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وفي آية تانية إيه؟ وما يدريك اللي مرت علينا في سورة عبسة، وما يدريك لعله يزكى، لكن لم يجب، يعني وما يدريك لكن لم تأتي الإيه؟ لم تأتي الإجابة. أما ما أدراك كلها جاءت الإجابة ما عدا في موضع واحد، وهو الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة، لم تأتي الإجابة، لم تأتي الإجابة، يعني إن هي الحقة هي اسم طبعا ليوم القيامة، لكن لم تأتي الإجابة تفصيل لكلمة إيه؟ لكلمة الحق. كذب الثمود عن القارعة، يعني سطر الكلام عن ما حدث للأمة السابقة، ولكن لم تأتي. لكن في كل مواضع القرآن ما أدراك كانت الإيه؟ أتت الإجابة، وما يدريك لم يجب الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا قول بعض السلف، يعني قال كل ما أدراك فقد أجاب الله عنه، وكل ما يدريك فلم يجب الله سبحانه وتعالى عنه. طبعا برضو زي مثلا كلمة إيه؟ وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملكه، ما أدراك ما يوم الدين، ما أدراك، فجاءت الإجابة إيه؟ ما هو يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، إلى آخر الآيات. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، ثم كانت الإجابة أن هذا الطارق هو النجم الثاقب. يقول الشيخ: والثاقب المضيء الشديد الإضاءة، كأنه يخترق بشدة ظلمة الليل. كأن هذا النجم، لماذا سمي ثاقبا؟ لأنه كأنه يخترق ظلمة الليل، هذا الظلام كأنه مغلق واخترقته إيه؟ واخترقه نور الكوكب. النجم الثاقب: إن كل نفس لما عليها حافظ. اللي فات ده كان إيه؟ كان قسم. والسماء والطارق، أقسم الله سبحانه وتعالى بشيئين، المقسم عليه إيه؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا هو جواب القسم، أي ما كل نفس عليها إلا عليها، ما كل نفس إلا عليها إيه؟ إلا عليها حافظ، وهم الحفظة من الملائكة الذين يحفظون على كل نفس قولها وفعلها، ويحصون ما تكسب من خير وشر. فده معنى كلمة إيه؟ إن كل نفس لما عليها حفظ، وفي قراءة لما عليها بالتخفيف لما عليها حفظ. وكما قال هنا الشيخ الأشقر إن كلمة حافظ اللي هم معناه إيه؟ الملائكة الذين الحفظة من الملائكة الذين يحفظون على كل نفس إيه؟ قولها وفعلها، ويحصون ما تكسب من خير وشر. فهنا الشيخ جمع بين القولين، هنا المسألة دي فيها قولين، في القول الأول إن هم الحفظة اللي هم كما قال الله سبحانه وتعالى يحفظونه من بين يديه ومن خلف، يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه مما يحدث له، وإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر، ده معنى كلمة إيه؟ حافظ. وقد يكون معنى الحافظ بمعنى إيه؟ الذي يحفظ، يعني يدون. وإن عليكم لإيه؟ مرت علينا فيه سورة الانفطار، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني يكتبون مقادير أو يكتبون ما يفعله وما يقوله العبد. إن كل نفس لما عليها حافظ، فهنا الشيخ جمع بين القولين وقال يحفظون على كل نفس قولها وفعلها، ويحصون ما تكسب من خير وشر. وهكذا الملائكة، يعني الحفظة يعني يشملون إليه كلا المعنيين. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. يعني هنا يوجه الله سبحانه وتعالى أو ينبه على مسألة التفكر والتدبر في خلق الإنسان. هل هذا الذي ينكر البعث والنشور وإعادة الأموات هو كان ينبغي أن ينكر إيه؟ خلقه هو من البداية، فهذا تذكير. فلينظر الإنسان مما خلق، يعني ينبغي على الإنسان هو إيه؟ يتفكر ويتدبر. والنظر هنا المقصود به إيه؟ النظر للتفكر والتدبر والتأمل. والتفكر والتأمل ويعني هذه عبادة، وذكر الله سبحانه كثيرا إيه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبرون. فذكرت كلمة التدبر كثيرا، والتدبر كما قال بعض السلف تدبر ساعة خير من قيام ليلة. هذا القول المروي عن بعض الصحابة، تدبر ساعة إن الإنسان يتفكر ساعة خير من قيام ليلة. طب معقولة الواحد يتدبر أحسن من القيام؟ لأن التدبر، وقال ذلك إليه، لأن التدبر سوف يدعو الإنسان إلى كثرة القيام وإلى كثرة العبادات وإلى كثرة الطاعات. فالواحد لما يتفكر كده ويتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى كأن هذا كأنه يعني إيه زي دافع سوف يدفعه إلى كثرة العبادة، بدل ما يقوم ليلة وبعد كده ينام إيه كل الليل. فالتفكر والتدبر يجعل الإنسان يستمر ويواظب على العبادة. فلينظر الإنسان مما خلق. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يعني يأمر عباده بأن يتفكروا في خلقهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان يتفكر أيضا إيه في خلق نفسه، إنسان يتفكر في خلق نفسه وفي الأجهزة التي يعني ركبها الله تبارك وتعالى في جسمه منذ يعني هو جنين، وهو منذ أن يوضع نطفة كما سيأتي في هذه السورة، هو نطفة في رحم أمه، وكيف تمر به هذه المراحل، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يكون عظام ثم يكسو العظام لحما ثم يخرج إلى الدنيا يكون طفلا صغيرا ثم يكون طفلا وبعد ذلك يصير صبيا وبعد ذلك شابا ثم رجلا ثم كهلا ثم يموت. كل هذه المراحل تجعل الإنسان يتفكر سبحان الله العظيم، سبحان من خلق الإنسان ويعني أحسن صورته سبحانه وتعالى. فتجعل الإنسان يتفكر وتزداد عظمة الله سبحانه وتعالى في نفسه، فيقبل على ربه سبحانه وتعالى بالعبادة. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء. فيفصل الله سبحانه وتعالى يعني كيفية خلق الإنسان، خلق من ماء دافق، ودافق أي مصبوب في الرحم وهو ماء الرجل، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال الشيخ يعني من ماء الرجل وماء المرأة، وأن الإنسان مخلوق منهما لكن جعلهما ماء واحدا لامتزاجهما، لأن الماء الرجل وماء المرأة يمتزجان ثم يصير منه إيه؟ يصير منه الجنين ثم الولد. فسماه الله سبحانه وتعالى إيه؟ خلق إيه؟ من ماء دافق، خلق من ماء دافق. وهذا الماء وصفه الله سبحانه وتعالى قال يخرج من بين الصلب والترائب. وهنا أيضا طيب ماشي، هنا أيضا هذا الخلق الإنسان أيضا خلق الإنسان من ماء دافق أيضا فيه نوع من العبرة والفكرة، أن هذا الإنسان خلق من إيه؟ من ماء. فعلى ما يتكبر وعلى ما يتجبر، وإحنا في آيات أخرى من ماء إيه؟ مهين. يعني كما ورد عن بعض السلف حينما رأى بعض المتكبرين ومتطرصين قال يا هذا علما تتكبر، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. أنت أولك يعني نطفة كده ما حد يعني نطفة يعني يستقطس نطفة مستقذرة، وآخرك جيفة مرمي في تحت التراب جيفة منتنة، ده آخر ده أول وده آخره. طب وبين الاثنين ما عمل تحليل، وأنت بينهما تحمل العذرة. الإنسان بيحمل في بطنه الفضلات التي يعني يستحي منه. فتتكبر على إيه؟ على ما تتكبر، ما ينبغي على الإنسان أن يتكبر وأن يتغفر. فهو خلق من إيه؟ من ماء. وصف الله سبحانه وتعالى هذا الماء قال من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. والمراد هو صلب الرجل وترائب المرأة، والترائب هو موضع القلادة من الصدر. والولد يكون لا يكون إلا من الماءين، وقيل يخرج من جميع أجزاء البدن. يبقى هي الترائب هي موضع القلادة اللي هو صدر المرأة، يعني اللي هو بيكون بين الثديين، ده اسمه إيه؟ اسمها الترائب. وهذا من إعجاز القرآن. ربنا قال يخرج من بين الصلب، الصلب اللي هو إيه؟ اللي هو ظهر الرجل. واكتشف حديثا كما قال بعض العلماء ان ماء الرجل هو المني يخرج ايه يكون يعني تكوينه وخروجه يكون مبدأه من صلب الرجل، من ظهر الرجل. وكذلك وماء المرأة يخرج من ترائبها اللي بين عظام الصدر. وهذا من اعجاز القرآن. من كان يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم بان الماء يخرج من هذا، ومن كان يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم بمراحل تكوين الجنين. ولذلك يعني كثير من أهل ده اللي بيسموه الإعجاز العلمي في القرآن، لما كثير من أهل العلم اللي هم الأطباء أو العلماء الفلك أو يعني علماء كثيرون حينما يعلمون هذه الحقائق وهذه الدقائق التي يذكرها القرآن فإنهم لا يستطيعون إلا أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي إيه؟ هو كان أميا صلى الله عليه وسلم، كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، ولكنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم هو الأمي الذي علم المتعلمين، وهو اليتيم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فبين الله سبحانه وتعالى قال أن هذا ما يخرج من بين الصلب والترائب، ثم قال الله تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر. يبقى كانت المقدمة ديت كأنها إيه؟ تقدمة لإثبات هذا الأمر، إنه هذا الناس الكفار مكة كانوا إيه؟ يكذبون، فكيف تكذبون رجوع الإنسان وأنتم ترون خلقه والله سبحانه وتعالى يعني أعلمنا أنه هو الذي خلق الإنسان، ولم يجرؤ أحد أن يدعي أنه يخلق، لم يجرؤ أحد، يعني مفيش حد أصلا غير الله سبحانه وتعالى قال أنا أخلق، إلا واحد بس لما قال إيه؟ قال أنا أحيي وأميت، هو لما الذي حج إبراهيم عليه السلام النمرود، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، يعني أنت بتحيي وتميت إزاي؟ تعال فلان أنا حكمت عليك بالإعدام، تعف يبقى ده الإحياء، وأنت رجل بريء إعدام، يبقى كده إيه؟ هي ده الإحياء ولماتة. فلما رأى إبراهيم عليه السلام هذا السفه ما لم إيه؟ لم يجاريه، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هو يعني لما لقى خلاص عقله كده خفيف قال لك أنا يعني كده إيه يا خلاص لا لا لا ليس هناك فائدة من يعني الجاهل، يعني لما تلاقيه كده يجهل خلاص يعني، وده من أداب المناظرة لما تلاقي كده يبقى أنت تتحول على إيه على موضوع تاني خالص. فأفحمه بحجة طب ده دي أسهل، يعني الشمس بتأتي من المشرق أسهل من الإحياء والإماتة يعني، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى أراد سبحانه وتعالى بهذه المقدمة الدلالة على ما سيذكره هنا، وقال إنه على رجعه لقادر سبحانه وتعالى، إنه على رجعه لقادر يعني على إعادته بالبعث بعد الموت، وهذا هو إيه؟ وهذا هو الراجح. بعض المفسرين قالوا إن كلمة إنه على رجعه لقادر قالوا الضمير يعود على الماء، يعني أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد هذا الماء إلى مكانه مرة ثانية. ولكن الصحيح يعني كما ذكر الشيخ هنا أو الأرجح يعني والأصوب لدلالة السياق أنه على رجعه أن الضمير يعود على إيه؟ على الإنسان، لأن كل الكلام في سياق الكلام هنا في السورة على مسألة الإيه؟ البعث والنشور ويوم القيامة كما سيأتي. إنه على رجعه لقادر، ولذلك قال إيه؟ يوم تبلى السرائر، فهذه جملة كنت تبقى على بعضها، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، هذا اليوم الله سبحانه وتعالى قادر على إعادة الإنسان مرة ثانية. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر أي تختبر وتعرف السرائر، والسرائر ما يسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها، فعند ذلك يتميز الحسن من القبيح يوم تبلى السرائر. فيوم تبلى السرائر مقصود بإيه؟ يوم إيه؟ يوم القيامة، وهذا ممكن نعتبره كمان من أسماء يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، فتظهر هذه الأشياء التي كان الإنسان يسرها ولا يعلمها أحد، ولكن يعلمها من؟ يعلمها الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الذي يعلم السر. وإيه كمان؟ طب إيه هو اللي أخفى من السر؟ النية. ها؟ الإنسان يعرفه شيء يعني السر، ما هو سر برضه. فقيل أنه يعلم أن السر سوف يكون سرا قبل أن يكون سر، أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن هذا السر سوف يكون سر قبل أن يكون، فهو يعلم السر وأخفى وكذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى شهد أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يوم تبلى السرائر، فهذه السرائر التي يسرها الإنسان ولا يطلع عليها أحد من الدنيا، ففي يوم القيامة تنكشف إيه؟ تنكشف الحقائق ويعرف البار من الفاجر، ويعرف المؤمن من الكافر، ويعرف الظالم من المتقي، فتبلى السرائر وتنكشف الحقائق على رؤوس الأشهاد. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، يعني في هذا اليوم العظيم ما له من قوة، يعني ما للإنسان من قوة في نفسه يمتنع بها عن عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا ناصر ينقذه مما نزل به. هذا الإنسان أصلا ضعيف، هو الأصل إيه؟ وخلق الإنسان ضعيفا، ولكن يظهر ضعف الإنسان بشدة متى؟ يوم القيامة، زي ما احنا قلنا كده أن ربنا سبحانه وتعالى مالك إيه؟ مالك يوم الدين. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى مالك يوم الدين مع أنه مالك كل الأيام سبحانه وتعالى؟ لأن في هذا اليوم لا يستطيع أحد أن يدعي أن له ملكا، فخص الله سبحانه وتعالى هذا اليوم. فكذلك الإنسان هو أصلا ضعيف، ويظهر ضعفه إيه؟ يوم القيامة، يريد يوم القيامة أن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه فلا ينفع، وصاحبته يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه فلا ينفع، وصاحبته وأخيه فلا ينفع، وفصيلته التي تويه العيلة كلها والقبيلة كلها يفتدي من عذاب الله عز وجل فلا ينفع. طب آخر ما يزهق خلاص يقول إيه؟ ومن في الأرض جميعا. تخيل كلمة من في الأرض جميعا دي، عايزين نفكر فيها شوية. عارف من في الأرض جميعا يعني إيه؟ إحنا كم مليار دلوقتي على الأرض؟ كم؟ إحنا وصلنا كم؟ تقريبا وصلنا لسبعة مش كده؟ 7 مليار، 7000 مليون إنسان. ده اللي موجودين إمتى؟ الآن. طب وقبل كده وبعد كده؟ ومن في الأرض بكل المليارات دي، يقول يا رب خدهم كلهم عذبهم بس أنا إيه؟ أنجو، مش مشكلة كل الناس. طب وقرايبك وخلانك واصحابك وجيرانك لا لا لا، كل ده يروح في 60 سلام. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فهو الإنسان ضعيف ويتمنى، ففي هذا اليوم العظيم لا قوة له ولا إيه؟ ولا ناصر، لا يستطيع أحد أن ينصره كائنا ما كان، فما له من قوة ولا ناصر. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والسماء ذات الرجع، يعني السماء ذات الرجع أي المطر، لأنه يجيء ويرجع. والسماء ذات الرجع، قال بعض المفسرين هنا قال إيه ذات الرجع؟ يعني ذات الإيه؟ ذات المطر. وقيل أنها إيه المقصود ذات الرجع؟ اللي هي الملائكة. الملائكة يعني ترجع، تأتي يعني تذهب تعود وترجع، أو تأتي وترجع. وقيل ذات الرجع يعني ذات الشمس والقمر، لأن الشمس إيه بتظهر تعود مرة بعد أخرى، تشرق ثم تغيب ثم تشرق ثم تغيب، وكذلك إيه القمر كل في دورته. الشمس لها دورة يومية والقمر له دورة شهرية. وأي مكان، إن السماء تشمل إيه كل ذلك، أنها فيها الملائكة وفيها الشمس والقمر، وكذلك أيضا فيها إيه؟ فيها المطر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، وهو ما تتصدع عنه الأرض من النبات والثمار والشجر. يعني الصدع اللي هو إيه؟ اللي هو التشقق، يعني لما الأرض تنشق ويخرج منها النباتات على يعني سائر الألوان، آلاف آلاف مئات الآلاف من الألوان النبات، وهي الأرض واحدة والماء واحد، ولكن يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى تخرج. فهنا يقسم الله سبحانه وتعالى، يعني هنا قسم آخر، قال: والسماء، احنا قلنا الواو هنا واو ايه؟ واو القسم. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع المقسم عليه إنه لقول فصل، يعني إن هذا القرآن لقول يفصل بين الحق والباطل. هنا أعاد الكلام على مين؟ على القرآن، لأن هذا القرآن هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يذكر البعث والنشور ويوم القيامة وما يحدث للناس والفرق بين المؤمنين والكفار. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذا القرآن ليس هزلا، ليس كما يدعي الكفار والمشركون، وصفوه بأنه سحر، وصفوه بأنه كهانة، وصفوه بأنه شعر، وصفوه بأنه يعني جنون. فكل هذا كان وصف القرآن وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن ليس بالهزل، يعني لو كان هزلا القرآن تحداكم أن تأتوا أول حاجة إيه؟ لا أول حاجة خالص، لا أول حاجة بمثله، فليأتوا بمثله، يعني ده أول تحدي، يأتوا بمثل القرآن، فلم يستطيعوا فنزل التحدي شوية، تحدهم بأن يأتوا بعشر صور مفتريات، يعني ألفوا انتوا 10 صور كما تدعون. فلما لم يستطيعوا تحداهم فهو إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. طب أقصر سورة في القرآن يجوز أن نحن نقول أقصر سورة ولا يجوز؟ هو يجوز كما قال الإمام رحمه الله أن يقال سورة قصيرة ولا يقال سورة صغيرة. صغيرة فيها تنقيص لكن قصيرة فيها وصف ثلاث آيات يعني. فأقصر سورة إيه هي؟ في مسألة العصر لا أقصر سورة من حيث عدد الآيات وعدد الحروف هي سورة الكوثر. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأكثر. هي ثلاث آيات وحروفها أقل عدد في الحروف. الشاهد طيب هاتوا سورة قصيرة مثل هذه فلم يستطيع. وكل من سولت له نفسه إما أن يصاب بالجنون إما أن يصاب يعني أو إما أن يكذب زي ما مسيلمة الكذاب لما قال لعمرو بن العاص يعني ماذا أنزل على نبيكم فقال له لقد نزلت. عمرو العاص كان لسه كافر في الوقت ده فقال له لقد نزلت عليه سورة وجيزة بليغة. وقال له إيه هي؟ قال له العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كم آية؟ ثلاث آيات. العصر آية إن الإنسان لفي خسر آية البقية الكلام آية. فسورة وجيزة بليغة. وده مين اللي بيقول كده؟ عمرو العاص كان كافرا لسه يعني والحق ما شهدت به الأعداء. فمسيلمة الكذاب مسلمة الكذاب هو سمي مسلمة الكذاب لأنه سمى نفسه رحمن اليمامة والله عز وجل لم يتسمى أحد برحمن إلا هو فألصق به كلمة الكذاب. فقال له بقى أطرق بقى ساعة وقعد كده خد يعني تعسيلة كده قال له يا عمرو لقد أنزل علي مثلها. قال له ماذا؟ قال يا وبر يا وبر. الوبر ده اللي هو إيه دويبة كده بتكون في الصحراء زي أعزكم الله زي الفأر كده وليها ودان طويلة. فبقول يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر النقر. فسيدنا عمرو بن العاص كان ايه كان راجل بليغ ما انه كان كافر لكن يعني. فنظر اليه وقال والله انك لتعلم اني اعلم انك تكذب. ايه الكلام الفاضل اللي وبر وزنان وصدر مع والعصر ان الانسان اللي مش شايف يقول لو لم يتدبر الناس الا هذه الصورة لوسعتهم. العصر تشمل جميع احكام الاسلام. انت جاي تقول لي يا وبر يا وبر انما انت. فربنا سبحانه وتعالى ايه نفى يعني قال وما هو بالهزل أن هذا القرآن ليس والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا. يصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكفار إنهم يكيدون كيدا يعني يمكرون في إبطال ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين الحق. كما قلنا يصفون أنه شاعر ساحر مجنون كاهن كذاب يعني كما وصفوا ولم يستطيعوا أن يدللوا على ذلك إنما هي كانت أوصاف عارية عن الدليل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا يعني أستدرجهم من حيث لا يعلمون وأجازيهم بمكرهم مكرا أشد. هذا من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يكيد بالكائدين وهذه من أسباب سموه من الصفات المقيدة ولا يجوز اشتقاق اسم منها يعني فش اسم من أسماء الله عز وجل إيه الكائد ويمكرون ويمكر الله من أسماء الماكر لا يجوز ذلك لأن هذه الصفة مقيدة. ويمكرون ويمكر الله الله عز وجل يمكر بمن إيه بمن مكر بعباده. يكيد الله عز وجل بمن كاد بعباده يعني مقابلة لهم. وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أمهلهم يعني الإمهال هو الإنذار هو التأخير يعني رويدا يعني أمهلهم إمهالا قريبا أو قليلا. وهذا في الكافرين وكذلك في الظالمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يتركه الله سبحانه وتعالى يظلم ويتجبر ويتكبر ويتغطرس ويدعي الألوهية ويدعي الربوبية ويعيث في الأرض فسادا ويعني يفعل ولكن نهايته حتى ولو لم تكن في الدنيا فإن نهايته والعياذ بالله غالبا ما تكون نهاية الظالمين في الدنيا نهايات مؤلمة مؤسفة غالبا. وإن لم يكن كذلك فسوف يعد الله سبحانه وتعالى له العذاب يوم القيامة. أمهلهم رويدا. طيب سورة الأعلى وسورة الأعلى تسمى أيضا سورة سبح اسم ربك الأعلى وتسمى سورة سبح. وهذه السورة اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية. الجمهور جمهور المفسرين على أنها مكية وبعض العلماء قالوا أنها مدنية. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. يقول الشيخ الأشقر رحمه الله أي نزهه عن كل ما لا يليق بقولك سبحان ربي الأعلى. فكلمة سبح يعني إيه؟ يعني نزه الله سبحانه وتعالى. كلمة سبحانه وتعالى يعني إيه؟ يعني تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب، دي معنى كلمة سبحان الله. فكلمة سبح ممكن يكون مقصود بها إيه؟ نزه الله عز وجل عن كل نقص وعن كل ما يعني لا يليق بالله عز وجل. وقد يكون أيضا معناها إن هو كما قال الشيخنا أن يعني أن تقول إيه؟ سبحان ربي الأعلى، لأن ورد في هذه السورة قول عامر بن عقبة الجهني قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. يبقى سبح اسم ربك الأعلى يعني ايه؟ قل سبحان ربي الأعلى. طبعا قبل ما نكمل، هذه السورة لها خصوصية، سورة الأعلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في العيدين وفي الجمعة، يقرأ بهذه السورة مع سورة الغاشية في صلاة الجمعة وفي العيدين، في الركعة الأولى صلاة العيدين العيد بتبقى كام ركعتي، في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية، وكذلك أيضا في الجمعة، وأيضا تقرأ في صلاة الوتر لما يصلي المسلم صلاة الوتر الثلاث ركعات من السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بالأعلى وفي الركعة الثانية بالكافرون وفي الركعة الثالثة بقول هو الله أحد، وهذا هو الصحيح. قل هو الله أحد والمعوذتين ضعيف، الحديث الذي ورد أنه يقول هو الله أحد والمعوذتين ضعيف، لكن الصحيح ثابت هو الأعلى في الأولى والكافرون في الثانية وقل هو الله أحد في الثالثة. وأيضا من ضمن معاني التسبيح، من ضمن معاني التسبيح الصلاة، سبح اسم ربك الأعلى، إحنا قلنا معناه إيه؟ قد نزهه أو يعني عظمه، أو قل سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى هو أمر بالإيه؟ بقول سبحان ربي الأعلى. وأيضا من ضمن معاني التسبيح الإيه؟ الصلاة، كما ورد في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا يسبح يعني لا يسبح في السفر، لا يصلي النافلة، فكانت تسمى النافلة اسمها إيه؟ تسبيحة، لأن فيها تسبيح فيها وتسبيحة الضحى يعني صلاة الضحى، لأن فيها سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، فده بيسميه إيه؟ بذكر الجزء والمراد به الكل، ذكر التسبيح والمراد به، زي مثلا إيه؟ فركع ركعتين، مش ركعتين بس، ده في قراءة وفي ركوع وفي سجود وفي تشهد وفي كذا وكذا، لكن يقول لك ركعتين فاسجد كلا لا تطعه واسجد واقترب، من ضمن معاني واسجد واقترب ان صلي، يعني مش اسجد بس سجود يعني مطلق وخلاص، لكن معناه ايه؟ الصلاة، لكن ذكر اليه السجد. الشاهد انه ايضا من ضمن معاني التسبيح ايه؟ من ضمن معاني التسبيح هو الصلاة. طبعا من طريف ما يذكر ان بعض المشايخ في السعودية كان بذكر الشيخ محمد حسان بيقول مرة كان قاعد يعني يذكر الله كده في الحرم وقاعد يعني يسبح الله سبحانه وتعالى، فبقول قالوا بعض الناس كده وقال له يعني والله شيخ يعني أنتم أهل سنة وعليكم سمة الصالحين وكده إلا أنكم على بدعة ضلالة، فقال له إيه البدعة الضلالة يعني؟ قال له كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر، فصاحبنا هو اللي إيه؟ يعني هو اللي مش فاهم، هو اللي جاهل. فمن ضمن معاني التسبيح كلمة لا يسبح معناها المقصود إيه؟ لا يصلي النفل. وقول عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما كان يعني يقال له أن يتم الصلاة في السفر، طبعا من فقه الصلاة في السفر أنه هو إيه؟ يشرع له أن يقصر الصلاة، الصلاة ربعية تبقى اثنين، فقال له يعني ألا تصلي النافلة؟ فقال لهم إيه شاهد يعني قال لو كنت مسبحا لأتممت، فبيقول لهم لو كنت مسبحا يعني لو أنا هصلي السنة هتم، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك السنة إيه أولى، ودي كان التخفيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه رخصة بالنسبة للمسافر. طيب نرجع تاني، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، يعني خلق الإنسان مستويا فعدل قامته وسوى فهمه وهيئه للتكليف سبحانه وتعالى، وكما قال الله عز وجل كما سيأتي معنا في سورة التين والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد أمين لقد أخلقنا الإنسان إيه؟ في أحسن تقويم، فسوى الله سبحانه وتعالى، ومرت علينا في سورة الانفطار الذي خلقك فسواك فعدلك سبحانه وتعالى، فالإنسان هو أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا من نعمة الله عز وجل على هذا الإنسان لو فهم أو وعى ذلك. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يعني قدر أجناس الأشياء وأنواعها وصفاتها وصفاتها وأفعالها وأقوالها وآجالها، فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له. والذي قدر فهدى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقادير الخلائق، كما قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، فيجي واحد بقى يشتم القدر ويقول القدر أحمق الخطى، هذا كلام والعياذ بالله هذا كلام كفر، هذا كلام كفر، لا نكفره قائله ولكن هذا كلام كفر. يعني الواحد بيسب القدر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، فيعني ما بماذا يوصف؟ طبعا انا قلت لكم قبل كده في فرق بين كفر النوع وكفر الايه العين، عشان ما حدش يطلع يقول ده المشايخ بيكفروا الناس، لا الكافر اصلا شيخ اتق الله نزل قباني. طيب خلاص احنا بس خلينا في اللي احنا يعني احنا بس ايه عايزين، مش عايزين نتسرع في الكلام. المهم الشاهد طيب اللي تغنى بذلك واللي ألف ذلك واللي لحن ذلك احنا بس ايه، فالشاهد ان احنا برضو سب القدر هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لانه يسب ايه ركن من اركان الايمان. وقال الله عز وجل ان كل شيء خلقناه بقدر، فالذي قدر سبحانه وتعالى وهدى وارشد الانسان يعني لما ينفعه سبحانه وتعالى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى سبحانه وتعالى. يعدد الله سبحانه وتعالى يعني شيئا من نعمه على الإنسان وعلى حتى الحيوانات. والذي أخرج المرعى، هذا المرعى اللي هو إيه الذي ترعى فيه الدواب الحيوانات وتأكل منه الحشائش والزرع الذي يخرج في الأرض. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يقول الشيخ جعله غثاء يعني بعد أن كان أخضر جعله غثاء يعني هشيما جافا، أي حاجة تخرج من الأرض فتكون خضراء ثم بعد لما تقطع تصير إيه؟ تصير يعني جافة، تنشف يعني تصير جافة. أحوى يعني أسود بعد اخضرار، وذلك أن الكلأ إذا يبس اسود، الكلأ اللي هو العشب يعني والحشائش إذا يبس بيحصل له إيه؟ كان أخضر الأول ثم بعد فترة يعني ييبس ثم يسود، فجعله غثاء أحوى. ثم قال الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى، هذا الخطاب لمين؟ موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. سنقرئك يعني القرآن، فلا تنسى يعني ما تقرأه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأولها مخافة أن ينساها، فنزلت سنقرئك فلا تنسى، فألهمه الله عز وجل وعصمه من نسيان القرآن. وهذا شبيه بقول الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. قيل أيضا أن سبب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه يعني يسرع في تلاوة الآيات حينما ينزل عليه جبريل عليه السلام خشية أن ينساه، فربنا سبحانه وتعالى تعهد له بإيه بحفظ هذه الآيات إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني حينما يقرأه جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه يعني تمهل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى هنا ممتنا على النبي صلى الله عليه وسلم إيه سنقرئك فلا تنسى. طبعا هذا هو الأصل، الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيه لا ينسى القرآن، ولكن قد يحدث يعني مرة من المرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى، وذلك لتعليم الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الصلوات صلى جهرا فنسي إيه نسي آية، فلما ذكره الصحابي فقال ومن منع عمر الخطاب، قال من منعك أن تفتح علي، وقال في بعض الحديث قال أنسيته آية كذا وكذا. ولذلك حتى الصحابي الواحد لما يقول لما ينسى القرآن ما يقولش إيه نسيت، يقول إيه أنسيت، فهو قد نسي أنسيت كما ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدي معنى كلمة إيه سنقرئك فلا تنسى، ده الأصل، ولكن قد ينسى. في قاعدة جميلة قوي كان طبعا لما الصحابي ايه يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم نسيت، هل يعني هو حتى اشكل على الصحابي هو الرسول صلى الله عليه وسلم نسي ولا نسخت هذه الايه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني ما منعك ان يعني ان تفتح عليه. فالشيخ سامح قنديل حفظه الله كان بيقول لنا قاعده جميله كده، يعني يقول لك إيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الاولى وهو في حقه اولى لبيان الحكم، قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الاولى وهو في حقه اولى لبيان الحكم. يعني ممكن ينسى آية ما هنا هو مفروض ما ينساهاش، لكن عشان ايه؟ عشان نعرف احنا حكم ان هو يجوز الايه الفتحة على الامام. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العصر او الظهر ركعتين، معقولة الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى؟ لكن دوت عمل لنا فقه، حاجة فقه اسمه ايه؟ فقه سجود السهو. السجود السهو ده ليه فقه كبير خالص، ان شاء الله تاخدوا منه جزء، اظن ان شاء الله الشيخ طارق يعني يفصل فيه هذا العام ان شاء الله، او لا مش عارف بقى تلحقوا تاخدوه ولا لا. المهم يعني ان هو في سجود السهو ايه ده فقه، فقه كبير. فسجود السهو، باب سجود السهو، امتى تسجد قبل السلام وامتى تسجد بعد السلام، وتقول ايه في السجود، وتسلم تقرا التشهد بعديها ولا ما في فقه كبير جدا جدا، بسبب ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ناسي وسلم من ركعتين. فقال الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى، صلى الله عليه وسلم، الا ما شاء الله. ولذلك جاء الايه هنا ايه بحب سموه ايه استثناء، الا ما شاء الله يعني ان تنسى، واللي احنا ذكرنا منه ايه يعني بعض الاشياء. لا لا دي حاجه تانية خالص، لا دي حاجه تانية، دي نساء اللي هي يعني الراي الثاني يعني نؤجلها، يعني من النسيئه هو التاخير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، يعني نؤخرها، مش معناها الإنسان يعني النسيان. ارجع للتفسير. فقال هنا إلا ما شاء الله يعني أن تنساه، إنه يعلم الجهر وما يخفى سبحانه وتعالى، يعني يعلم ما ظهر منها وما بطن، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، يعني نهون عليك عمل الجنة. والله سبحانه وتعالى إيه سمى الجنة إيه يسرى، كما في آية في سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني من أتى بأسباب دخول الجنة فالله سبحانه وتعالى ييسر له ذلك. ونيسرك لليسرى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يعني ييسر الإنسان، كل ميسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ميسر لما خلق له. لكن هذا لا ينفي أن الإنسان إيه كما مر علينا في سورة التكوير، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إنسان له مشيئة، طبعا مشيئة محدودة، مشيئة مطلقة لله سبحانه وتعالى، لكن إنسان له مشيئة، هداه الله عز وجل النجدين، طريق الخير طريق وطريق الشر، وهو يستطيع أن يعني أثبت الله عز وجل لهذا الإنسان مشيئة، عشان ما يجيش واحد يقول لك أنا ربنا، بعض الناس حتى يقول لك ربنا عايز كده. وطبعا برضه انا انبه على كلمه ربنا عايز كده، هذا خطا، كلمه اللفظ ده نفسه غلط، لان عايز لغه من العوز، وهو الاحتياج، يعني محتاج. لكن لما حد يجي يقول الصحن الله عز وجل يريد ذلك، في فرق بين يريد وعايز. طيب فهنا قال الله عز وجل نسرك لليسرى، ولكن برضه ايه مع اثبات مشيئه الانسان، ونيسرك لليسرى فذكر، هذا ايضا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر إن نفعت الذكرى، يعني عظ يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم. طب إيه معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بإيه؟ رفع المكانة. طب دي واجب نشاط. ما معنى ما فضل ما معنى وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنذكر كده فضل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم البخير من ذكرته، حديث صحيح، البخير من ذكرته عنده ولم يصلي عليه. فينبغي على المسلم حينما يسمع يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وانت المستفيد. قال عليه السلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر. طب بسرعة عشان نخلص الصورة عشان الاختبار. قال فذكر إن نفعت الذكرى، يعني عظ يا محمد صلى الله عليه وسلم الناس بما أوحينا إليك، وأرشدهم إلى سبل الخير، واهدهم إلى شرائع الدين، حيث نفعت الذكرى. دي معنى كلمة فذكر، إن نفعت الذكرى هنا إن بمعنى إيه؟ بمعنى حيث، يعني حينما تنفع الذكرى. فأما من ذكر وبين له الحق بجلاء فاتبع هواه وأصر على العصيان فلا حاجة إلى تذكيره، وهذا فيه تكرير الدعوة. فأما الدعاء الأول فعام، يعني إن الدعاء الأول ده لكل الناس، يعني يدعى كل الناس. أما من تكرر منه الإعراض والصد والبعد فهذا إيه خلاص. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى إيه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، مؤمن الحق والذي ينتفع بالتذكير. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، يعني سيتعظ بوعظك من يخشى الله سبحانه وتعالى فيزداد بالتذكير خشية وصلاحا. سيذكر من يخشى، هذا هو المؤمن الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. والخشية هي خوف مع مهابة، يعني خوف وزيادة. الخوف الخشية أخص من الخوف، لأن الخوف ده المسلم يخاف الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا إيه؟ يخشى الله، وذلك خص الله عز وجل بها العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية هي خوف مع مهاب، خوف وزيادة. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، يعني يتجنب الذكرى ويبعد عنها الأشقى من الكفار. وهذا هو الأشقى دي صيغة يعني تفضيل، هو ده البعيد أشد شقاء هو الذي سوف يتجنب الذكر. وذلك برضو من النصيحة أن ما حدش مثلا يقول على ولده إيه ده فلان ده شقي شقي، كلمة شقي دي كلمة كبيرة، لا ممكن نقول عليه مثلا إيه مشاغب نشيط يعني حاجات زي كده، لكن غلط يعني الواحد يكون حريص على انتقاء الإيه انتقاء الألفاظ. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، يعني النار العظيمة الفظيعة، والنار الصغرى هي نار الدنيا، ونار الكبرى يعني كما مرت علينا تكرارا يعني هي جزء من 70 جزء من نار، يعني النار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة والعياذ بالله. الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها، يعني فيستريح مما هو فيه من العذاب، ولا يحيا يعني حياة ينتفع بها، لا هو ميت ولا هو إيه ولا هو حي حياة ينتفع بها، لكن هو حي إيه يعذب، هو حي حياة والعياذ بالله حياة فيها كلها سوء وكلها مساوئ، فهو لا يموت كما مر بنا حديث اللي هو الكبش الموت حينما يكون يعني كبشا يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم يقرر الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة العظيمة. قد أفلح من تزكى، يعني من تطهر من الشرك فآمن بالله ووحده وعمل بشرائعه. وفت الزكاة بالزاي بمعنى إيه؟ الطهارة. طب والزكاة بالذال بمعنى الذبح، تمام؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى، يعني من تطهر من الشرك فآمن بالله ووحده وعمل بشرائعه. وذكر اسم ربه، المعنى ذكر اسم ربه بلسانه فصلى، يعني فأقام الصلوات الخمس. وذكر اسم ربه يعني وذكر ما سبحانه عليه وأقم الصلاة لذكري، فقيل إن معناها يعني لكي تذكرني في الصلاة أو لكي أذكر، يعني حتى يذكر الله سبحانه وتعالى، وأقم الصلاة لذكري. وذكر اسم ربه فصلى. ثم قال الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، يعني كثير من الناس يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة ويقدمها على الآخرة حينما يحدث يعني هناك من التعارض. والحياة ربنا سمى الحياة إيه؟ الدنيا، كلمة الدنيا يعني إيه؟ من الدنو من السفول. جماعة بعض الناس يسمي بنته إيه؟ دنيا، فكر بقى اسم يعني إيه نغ فيها نغمة موسيقية كده، وده غلط كبير جدا. حد يسمي بنته دنيا؟ دنيا يعني سافلة. فدي طبعا من الأخطاء اللي الشائعة عند كثير من الناس. فيقول هنا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة اللي هي يعني يقصد بها طبعا الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، خير وأبقى هي ديت اللي فيها الخلود والبقاء. لأن كما قال بعض السلف لو أن الدنيا شظف، لو أن الدنيا ذهب يفنى والآخرة شظف يبقى، لو الدنيا ذهب بس هيفنى هيروح، والآخرة شظف يعني حاجة جامدة جافة ولكنه يبقى. لكان على العاقل أن يختار الآخرة على الدنيا، فما بالك إذا كانت الدنيا شظف يفنى والآخرة ذهب يبقى. ولذلك يعني مثلا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، رزق الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم ما له من نفاد. والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني ما تقدم من فلاح من من تزكى وما بعده، يعني وهذه المعاني التي ذكرت في السورة، إن هذا لفي الصحف الأولى أي ثابت فيها. ما هي الصحف الأولى؟ يأتي تعريفها في الآية التي تليها، صحف إبراهيم وموسى، يعني تتابعت كتب الله عز وجل أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا. صحف إبراهيم وموسى. طبعا صحف إبراهيم هذه الآية التي وردت فيها فقط، يعني الذي أنزل على إبراهيم عليه السلام قال صحف إبراهيم. صحف موسى اختلف فيها هل هي التوراة أم هل هي الألواح أم أنها صحف أخرى، على ثلاثة أقوال، إن هي صحف لأن موسى عليه السلام أنزل عليه إيه؟ التوراة، كتاب يعني زي القرآن، القرآن والإنجيل والتوراة، فأنزل على موسى عليه السلام التوراة. والألواح التي تلقاها موسى عليه السلام من ربه سبحانه وتعالى وكتبها بيده، واللي فيها وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جرو إليه، هذه الألواح قيل أنها من التوراة وقيل أنها أصل التوراة، هي أصل التوراة. فسواء كانت هذه الصحف هي مما أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام، سواء كانت التوراة أو هي الألواح أو هي صحف يعني ليست غيرها، لم يأتي دليل بعينه يدل على ماهية هذه الصحف. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. طيب كان هذا هو آخر سورة الأعلان.